بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهدتي با او راديو من المنتدى السلفي دوندو كو جوند ارانره اندرنده دو دفتره قواعد سلفيه ونصائح توجيهيه للخروج من الفتن الحزبيه ودووني قاعداجي ما دون دوسه سلفيا كوجا الا بالريدو تندينايده في يلتغل اديدو فتناجي فد يانكوجي لشيخ عمار بازمول حفظه الله تعالى أرينون دون كمقدمة وندو دي مسيب من ما كتاب أخي نووي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله وإياكم من البدع ومن النار. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتدى السلف أمتي حكي يأتي الله سبحانه وتعالى إن دواني كان لعد من محمد صلى الله عليه وسلم وندو دي صحابة بمكة بن إكالة بن إلتر بباء مكة المؤيري إن توري سبحانه وتعالى يولا ودو إن جيا بإلتر بباء ونلعد المؤيري أو دون ميتي ويتا والإسلام حرأي إن جنغ دو دفتر كو يوم ديري إتواتا ko qa'idaji e ko yete nasaihuji e tawjihatiji yimbe ahlus sunnati wal jamaa haray kadi ko woni wadde ko talibe el mislakum haray ko taliba jo yerujo modon insha Allah ta'ala e wada joni muhawala tadhkir kala wo ko tawata en hauri ga immorde e khata ma ko yete dalla ara insha Allah ta'ala akhi Sheikh Ramadan bedo e banna yentam bi ko tijamaa ngi magol de tawde ne do fosi tay tumoni o wawli e arai ko heewi ko wonti he baye modon ko yete khata izan no jiyanu e ko dabba kala ka tawata khata wadi ne do yudon tay dum do ko khata يبين ويتيكم الخطا قبل ان يقوم الناس وبانغينا فالجرندن كو اتي جماعون اما قول يهدا فالجرندن يتاو دكو ويتيكم قبول الحق واجب ورد الباطل واجب جاءوا بالغونغا كو وادي رتو بل كو تاواتا كو فالجر كو وادي كواتي كون امبانجي نايب ما انا بابيني كو قوائد صلافية ونصائح توجيحية واتو بحث رأي كدو كو يوتي في واتو التعريف ويكوتيكم بعد الألفاظ اكو تاواتا نو يوني اكو يتيكم خصائص كو يتيكم أهل السنة والجماعة ما بإبارة أخرى كو يتيكم الصلافية ما الصلافيون da tawde dido kalamuji ditata akhiran do wodi tawata ko wete ko yoga e yimbe betata no wada ko wete ko kalima istinkar kalima salafiyya min jiha tay jiha rubbama la ya'rifuna ma'na al-kalima aw la ya'rifuna murad al-kalima ma hum ya'rifun lakin yatakabaru donno se wadi ta'rifu ngin andi inshallah ta'ala ngandai kalima ngene ko kalima ko fihum tawkun kumari asli kitaban wa sunna ka o oko kalima mutata ko muhdath muntada salaf o wi ta'rif as-salaf onya as-salaf fi al-lugha ma mada wa taqaddam yuqal سلف الشيء سلفا أي مدى فإن السلف الجماعة المتقدمون أو القوم المتقدمون في الشيء وزي أما كلام سلف يتعود كلمة أنه مركوتي مرحلة تتي سلف سلفية والسلفي ونزي أما كلام سلف كحال عرب وريكوفا دائم كما مضى وتقدم ko konko fe'i ko adi woko ndi no wi'e salafa shay'u mana hunde den fe'i enni salafan fe'u gol way ko on dum mata wasina was salaf on yal jama'atu woko jama'al mutaqaddimun o wi adi be awil qaw ma yimbe al mutaqaddimun adi be fi sayri kayad wazando no inne سلف من حيث اللغوي هو يشمل من اهل الخير ويشمل من اهل الشر من جهه اللغه لتاودش بي كل من تقدم منا فهو سلف منا ليس كل من تقدم منا فهو خير ونالك لاتي دو انكو ندو موجودو كا بوين زانغي نزاكا تيندين من حيث اللغوي يشمل الخير والشر وعندما دليل سيدي أولو كلمة محدث قال الله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخر والله سبحانه وتعالى أولي أولو آية وإما ودي به أردي به المثل وننده بين أرأي بباوما بمعنى وننده وبقو وأيك وندهم جعلناهم سلفا متقدمين لمن عمل بعملهم وإما ودي بهم بأردي به adibe wonande on golludo sifa golleji dibe gollidi wana wadhalika liya'tabira bihim man ba'dahum wa liyatta'iza bihim al-akhar wa wonde makofiyo taskito wonande ben arbe baaw be do fejjube be waji tora be do kanyun kadi wonande ben araybe baaw be do himbe fejjube wo wonde ma kungo wi ete kalima salafiyya min jihati معنى اللغه واما سنني كلام سلف وراكم من جهه معنى كويتي اصطلاح الشرعي والشريعه او فانيكم ا سلفيه او اذا اطلق اي السلف عند علماء الاعتقاد فانما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابه او الصحابه والتابعين او الصحابه والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة من الأئمة الأعلام المسعود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة والإمامة فيها واجتناب البدع والحذر منها فوممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح واستئنما صلف أركو كلمة استلاح العلماء من جهة معنى كبفاني كل لفظ كلام صلف أركو شرعا وستي كلام أمودام إطلاق بمعنى ورلتام كيم بكرمكو بجومرا بكويتكم اعتقاد أهل السنة والجماعة وكو كلمة أمونيلقل واريكو إيه كويتكم زمن جتتي wonde magon warayno yilo ko wete kon hawla sahaba haray ko fi wal sahaba ben o dali ba'dhum arrafa bi hadha at-ta'rif faqat yogay karam ko be ko do ta'rif tu wadi wowobe wadi ziyada hon dum be yami sahabati wat tabi'in wonde makot sahaba et tabi'in wo izan do woni dido wonde ma be nokku wobe yami sahaba wat tabi'in wa tabi'ihim wonde makot sahaba et tabi'in et tabi'in sahaba yani ko be wuri do be ne lado sallallahu alaihi wasallam thumma amanu bihi wa matu ala dhalik تابعين كون متواتا لم يرى النبي او يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن في دمنه لا يستطيع ان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هرى اولين لا دو كون تان لا دو واتا ايبودين لا ثم كو جانغي كو جونغو صحابه او دو كو يتي كو تابعين وما كو ياكو تابع التابعين ام متواتا لم يرى النبي ولم يشعر كويتيكم زمن الصحابة إنما كان في زمن كويتيكم التابعين يعني تعلم العلم على التابعين وجنجني غندنغل التابعين كوبين كانوا قد يؤجاني الصحابة ودو يتبعين تابع التابعين وقلوا دي أعطوا مرحلة حاول كويتيكم بعد الفرق ودبل كويتيكم سلفية وفيهم محددة زمنية وكوانينهم بعد استئناس أحاديث كثيرة في مثل هذا نجي عيدون أحاديث هذه أردين في يوتيوب الكوي أتيكم قرون المفضلة الثلاثة أتاتدين صحة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آثار كثيرة من هذا الحيثية ولإنكار كل من أتى بعد ذلك ودع السلفية بين بمعنى لوكو دي آية ما هو سلفي من هذا الجهة دل نرقل بديد حديث هذه متات مرى خبرة يصدق بهم ويقبل منهم لكن يمكن أن نعترض عليهم باعترارات كثيرة نجي آي موسى فإن يدون إن البقسين يسلم لهم جدلا لكن نخالفهم واقع إن جبنا بإننا ككلام كل نواب يدقل كواقع لندو دمبه هل كل من كان في زمن الصحابة أو في زمن النبي أو في زمن التابعين كانوا على طريق الصحابة لا يمكن أن يقولوا نعم نقول نعم إذن كيف يكون سلفيين فواتاون دين بسلف إنهم بقوا لندوك واحد كتين ديني بيد كون بمكون دان دين أقول حولهم ما هو صحيح قوا إيدي إن الحديث هذا إنما بيّن كون كأفضلية كون بانجيل كون دم كبر الياقن كون زمان تندنا ما يردن كهاتي كو زمان صحابة ما تابعين ما تابع تابعين كا ثم بعد ذلك لنا حجة أدلة سنة هذا ما كي حديث سلول لا يزال طائفة من أمتي على الحق أن ظاهرين كا إذن فإن كان كذلك هل هذا له زمن محدد؟ لو ليس له زمن محدد ألا تنهب فاده؟ إذن فهذا دليل على أن معنى كفانا صلفية وكل من كان على طريقة الصحابة اعتقادا وسلوكا ومنهجا ومعاملة سواء كان في زمنهم أو لم يكن في زمنهم يكون سني سلفي إذن كل واحد يستطيع أن دم، أنتم، وكونوا بيدو بودي ديدو تعريفات يجي كندا أقول بمعنى، وندم نكتو أن كونا ودي ديدون إضاحة، وقولوا ده كون كوي بيدوهم، بعذن كل واحد يستطيع أني يأكل أديها دو، وندم كل واحد يستطيع أني إكلا أرتلو باودو، وندم نيم مرد كوي كون قرونا مفضلة، إيم مرد إكرام كوبه، تابي كشيد تنابه. ويتيكم إمام ياغل ونشأني أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد ويتيكم سفيان الثوري سفيان بن أيينة ومن كان على طريق هؤلاء وإذا واندما ويبيدو وكنا ستاي وي أنتجي أنينتني ويتيكم سنة بانغال كون قولي يسوجو بمعنى حنكم إعوضو طريق السنة ووئتي ويتيكم بدعة bon izan ko wadi kaddo en fama ne do no way jangugol aqida ahli sunnah wal jamaa wa yaqra kutubah wa yudandin ala annahu yajri ala hadhihi alqawaid lakin la budda darin neddo on min haitu kaunu tatbiqi ya makom titaitu woni yaqa'u ala kwete umuru bid'iyya sawa an ko tawata ko aqa'i mako amaliyat tay woni no lundi kwete usul wa qawaida li sunna kaunu neddo ngaraiti tiyo fi mo jangi kutubu li sunna wal jamaa ara yonata ko ite konneddo sunna salafi honto wadi na mujarradu jangugol kutubuji di nando woni mahi bas bal la budda an yaqra summa ba'da zaka ya'taqid summa ba'da zalika yasta'mil wa yaktasifu bima fi kutub inna zaka yakun na'am yakunu sunni salaf wa illa fa en ko wadi yaydo hande buyi betata be jannai kutubu ahli sunna al jamaa lakin kono esemin hay su tatbiqi en taway be tatbiqa o way bongi na zakara jibolle mabbe den don la wo goy tan dun do wo ni banu ko de yewtude waden don kanyu katta arif wo dun do den dari be mana ko ite ko ngal wajiz fi aqidati salah wanda ma ko non kanyu kadi e ko nan do an ko ite ko kun salafiyan alal jadda wanda ma o yi o do e gande e de do kutubu wa yunda ma wadu bil ta'rif manhaj wanda ma kalima manhaj ikama ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu fi tafsir qawlihi ta'ala likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan fasara ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu qala sabilan wa sunna wa qasabil kullawun sunna sabil yashmal kuwaytakum sabil al-khayr wa sabil ash-shar wa sunna tundu min haythu al-lugha wa qawlan lan kad sunna sayni sunna yashmal kuwaytakum khayr wa ghayr khayr min jihati kuwaytakum lafza haraku ma'na al-lughawi wala jina la damaki man sanna sunnatan sayyi'a min haythu ash-shar'i sunna sayyi'a shar'an sunna bondo ala lakin min jiha lughawi da tawdi sinna ma sunna lughatan inma yuradu bihi at-tariq tariqa yakunu tariqa khayr wa yakunu tariq shar hina zalika wa kum min jiha kuwaytakum min jihati al-lugha wa difamu gol kun goni farq bayna al-lughawi wa ash-shar'i kopim muhim iskan jibuydi buy hebata tabang ahisa ya maji kono adi buy faamu be ye sendi bidi aben be bidi ako khamsa goddum ko do o wi wande mano e gama e mujahid o wi wande makanyon kadi firgol o do aya on ash-shir'atu on ko sunna on wal minhaj was-sabil on shir'a o yano ko shari'a on ko sunna o wi wi ay ko min haaj o ni ko asabi ko lawol on wi kazalika tabari o wi al min haaj wa tariq al mustamir wa huwa al manhaj wal manhaj al mubin wa wanda masina ma min haaj o ni ko won ko lawol harakanyon kadi ko lawol tabitugo wo ko dum woni kanyon kadi yete ko manhaj mana data wono harako datal bangugal wono kanyon kadi bi mana eggi dum do be mana ko ete kon imam at-tabari li tafsir wonde ma shaykh bazmul wadde de do deftere ben de wonde jangude den shaykh ahmad bazmul wonde ma e deftere mabbe be jogi ti be mana ko ete kon at-tasabbut fil manhaj wadon ta'rif ben wa gala shaykh bazmul al-manhaj anni huwa as-sabil allazi yaslukuhu al-muslim wa huwa as-siratul mustaqim قال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وندما ويكو يتي منهج كلاول وغول لاول غول تواتن ناتا يمود جولدو وكو نون وني لاول فيو غول وندما الله سبحانه وتعالى امي قل biana ma kam be muhammad onni hadihi odo da'awa sabili wo ko woni lawol an onon ad'uumi do nodda ila Allah faade Allah subhanahu wa ta'ala noddugol faade Allah subhanahu wa ta'ala koyo taw ko ya bangin ko Allah subhanahu wa ta'ala yidi yarli kon wana irada kaulu ya hakuta iha mimman yattabi'uka wadi rubbama yad'u al-insan ila al-haq lakin huwa bi nafsihi da'a ila al-haq لكن ما عنده إخلاص. كمن ينبغي للإنسان أن يكون حمه وقصده أن يعرف الناس الحق ولو لم يكن على طريقه هو. يجمع عند جوع. هستينا يدوم جمع أم بأني. مثلاً إن بردوني مين مجنني؟ كنون جباني جنودي. يدوم جمع مين؟ مين أنفالا كجوع لا. بل نغزا ربما اسلوبنا مجنري اون ولاليو نغزا يادي مودو تيدوغال نغزا يادي مودو كويتي كوات غول كرام كونو مهمو ان اون سيتاي اون جابي اي جونغو نيدو بو اندو دو لاول سيلو غونغول حرام تتال بو ايزان كودو ادينا انغول اجاني هبي بوي لا يدل على الاخلاص ajanni ahebali la yadullu ala adami al-ikhlas ikhlas huwa honto woni be maana ko kawu faale maada on ko yogonga ande ko weltinta allah kon jokke sawa an non ko an jokke woni andi li jaba maana an andi imma maada on ko dundo bonko do sita yonay ni do ne la do be maki ko ad'u ila Allah yanbaghi li kulli da'in an yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala la ila ta'iha wa la ila qabila na lenyo lo no danta ona fedde o binon harakani ko yon dun ala basira e hore il ko do sita yoni e ndari o do aya ko be mi ko bi mana shurutu da'wa khamsa be janti o do aya no addi sharti ji tati izan hadis mu'azuna addi shartiji didi en taway kala wolundi do goto e din don shartiji en taway da makko wono itabi mana da wada fa si ikhlas manki yadkhul fihi shirk si mutaba'a manki yadkhul fihi bid'ah si tawi woni ko wete ko ilmu manki yadu ila jahad no izan ko wadi goddo dare o tay ko wete ko da'wa tablighiyah tabami ko da'wa wotti ti dun sunna kuwat inom eno datai hore e. Sitawi wani neto, argon tabagoto no tapado kandare. O innama wila ilaha illallah, wia. O innama yaung ardu kajulir de ardun, julun. Summa ujeta mikro jonne o innama watu da'aw. Yadu ila manu. Ono tagoto yore unu. Brongi zang, penama ya jodo janga do dubidi, dubidati, dubinai, dubijoy, dubisapo. Summa jama'un no wat ini bainama ayyabai wani jama'un bimana ngawadai wani daya wakat. Izan kudat da'wa maklum na da'wa ilmi. Wo izan bimana ayyidun lo, bimana na wabi'i, kombo no wani noddai doi hore gandal, wabi kanko nelado koi hore gandal u noddi. Mu noddai li hore gandal, haray khalafan nabi awlan yukhali. Khalaf. Kudwadi siwa ini ana, wa manita ba'ni. Kudwadi kalawu noddudu biduni ilmi, فإن هو مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي لم يدعو إلا على علم والقرآن يشهد بذلك وإذا وندما يدون لو وبينهم وندما كان كن لا دون وما معنى من المشرك أن يعود آية سبحانه وتعالى سبحان الله وما معنى من المشرك وندما الشيخ الباني بيوي رحمه الله تعالى دار مؤجدي وبي أن الطوائف مهما كانت قريبة من الكتاب والسنة أو بعيدة ولكن بفضل الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يقول أنا على منهج السلف ودندنا الطوائف جلي سوي أشعري معتزلي جحمي ويتيكم مرجئي إخواني تبليخي سروري قطبي إلى أي فيدو فوق طوائف لهم إمام متبع عندهم بماري نقوم بجوكي هي بماري كتب هي بماري قوائد هي بماري أصول هي hebe mari manahij bedo hok wonde mako be tawaif wo e ko wana bedo kanyum kadi wo bedo fo mako mi'a o do buri battagol ka sunna mako buri battagol qur'an mako do buri woditagol sunna mako buri woditagol qur'an sifa sanginni shi'a jahmiyya wona da dai sifa di bedo no di ay firagu di buri woditagol din sunna e qur'an wo wonde masiko woni tun e dokkal Allah subhanahu wa ta'ala goto e bedo fop hay goto mabbe hatta nande o wi'ata kanko himo e ko wi'ete kon alaman hadis salafi kono di ande sendaati kale gime lagine do entay umur gali jidda goddo wi'a min ko tigi tigi ko kutubu salaf mi jangata min alaman hadis salafi goddo yeto ma bi mana wonde ma an ko nodditida kon ko hunde mabda ko goto e yimbe dido nathan amma annahu ya'rif anna hadha huwa al-haq was-sawab lakin takabbar usal ma kone ko jahila yadri ma ma'na kalima salafiyya ko anda ko mala safil kabir anda kaleedi men do wallahi titi yon mu yurmi to man nanta neddo da'i jono wada istinkar hada wonde ma وَمِنْ إِلَّا الَّذِينَ فِعْلًا يَتَبَنَّوْنَ مَنْهَجَ السَّلَفِ الصَّالِحِ دَعْوَةً وَمِنْهَاجًا وَسُلُوكًا وَإِنِّي سِلْسِلَةُ الْهُدَى وَالنُّورِ شَيْخُ الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَمَرُّ مَوْقِعٍ كَتَاتَ يَوْتِرِجِ مَقْرِنْ نُوَادِ نُمْ وَوَنْدَ مَشِي وَنَا بِنْ تَوَقْتَ إِهُورِكَ غُلَّل كُهِبِ مَحِي إِلَاوُ السَّلَفُ الصَّالِحِ كَنُدُغُل إِكَدَتَ إِكَ ko yete ko sulu kala ko jikuji ko be jogiti ko wo isa wonde ma do en fami kon dum yete kalima salaf min jihati lugha en andi kalima salaf min ma'na syar en andi ko yete kon manhaj min jihati ma'na lugha en andi ko yete manhaj min ma'na ko yete kon syar wo wonde ma wono wujubul intisab li manhaj salaf wa tagol neddo o yo jambito e lawol salafus salih on yidala shaykhul islam ibn taymi rahimahullahu taala on wala aiba ala man azhara mazhab as-salaf wa intasaba ilay wa taza ilay bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq lianna mazhab as-salaf la yakun illa haqqan majmu'ul fatawa wa inda mashaykhul islam yuri ayibe alana wonande neddo fenyindo kon woni lawol salafus salih o dambiti faade e ko wete lawol salafus salih bal o wi deja dambitagol e lawol salafus salih no waddi jabangol neddo dambiti do e dum don bil ittifaq wo bi manay fottanangol karam ko be vojne karam ko be mana karam ko be sunna be e andi abara ko bolundi dudo idan ko karam ko be tata be bi mana na karam ko be salafiyya na karam ko be sunna en ko ben dolundo to ko tata kon ittafaga alai ahlus sunna wal jamaa o wi no wonde ma fi hon du wosabu mazhabu salaf la yakun illa haqqan مذهب السلف وواتا ونغول سونا لاول غونغا وول اوينو اوراديو من المنتدى السلفي وندما شيخ عبد السلام بن سالم الصحيمي كان بادي دفتر كويتي كون كون سلفيا على الجاده بيي وندما من المعروف ان الدعوه الى اتباع السلف او الدعوه الى السلفيه انما هي دعوه الى الاسلام الحق والى السنه المحضه فني ودعوه الى العوده الى الاسلام كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه اصحابه الكرام رضوان الله عليهم فلا شك ان هذه الدعوه دعوه حق والانتساب اليها حق bewi wo wonde manojiya e ko anda wonde makoyete kon da'awa noddugol faade e jokkugol nyentina koyete kon salafus salih nodda faade e tariqa salafiyya on woko dum woni noddugol faade e l'islam gongaajo on ko dum woni noddugol faade e sunna labudo poi woko dum woni noddugol faade e ruttagol faade e l'islam on wano islam on jippinirano enela don sallallahu alayhi wa sallam onni wa talaqahu anhu ashabul kiram wo yetti dum don e makko wondi be makko ben kanko nenaado sallallahu alaihi wasallam be wondi be teddube yo wela yalla subhanahu wa ta'ala woni mabbe oy non sikke wo ala wonde man noddugol faade e odo tariqa salafiyya ko dum woni noddandu gonga wo dambi tagol faade e tariqa salafiyya wo ko dum woni dambi tande gonga andi mo jabata dambi tagol faade salafiyya o dambi to faade firgaaji goka wono di sendari be maana kalimaaji dido fo ko inna ko yimbe sunna be sayni ko ahlus sunna wal jamaa sayni ko firqa najiya sayni ko qa'ifa mansura sayni ko ahlul athari sayni ko ahlul hadith seng inni ko as-salafiyuna ndo fuse yilti tike qur'ana e sunna ngeba ay wajoni gati joni kambe kadi be addani en bi maana kitab wa sunna wonde ma tablighiya ma ikhwanul muslimina be addani en ndo kambe kadi bi maana ko wete ko ngara ko qur'ana ma sunna ay ci ko goto o ko no wadi jama on du'a faamu gol moja jange moja anden ko hondu woni far ma bembe tata dum annaki ko hondu be faala kono hunde fo hunde stayi woni faydo janga nani de ma ko wete ko dum at ko heewi kon goddum sa wattana lila heba ko wete ko labs e der mudum e tawde non kala ne ko jokkudo datal wo datal ngal o jokki heba nangal ko wete kon kala muji labbadi ko labini la ko jokki kon ko jokka ko mo heba nay dum don halaji gondi di o faway ben don kala non jangudo dati yimbe hedditi be ben si ko ashari ko nantay dum ko be wi'ata ahli sunna wal jamaa mo andi dum don atay be do kanyum kadi ko fewni fewno do ko kadi ko nawo le de wi ti do do salafi atay ma o kadi na fi hu ko yete ko ngal din ku na fi hu ko dum ko ko anda wono wagala sheikh abdul salam o ibn salim as-suhaimi wo jonno ko ko jangude ndo bi wana konti be do yimbe wi abe ko kambe woni salaf kala fala do wonde e lawol mabbe ngol wo lawol mabbe ngol bi mana no wadi talkhis e ko fi hoy won ko yarde do o wi go ya talakhas man ajum fi ma yali ndare moja o wi go on hasruhum o wi masdaru talaqi fi babil i'tiqad ala kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fahmihi lin-nusus ala daw'i fahmi salafi salih wa go wa kambe lawol mabbe gol hino mofti wondema e ko wete ulirde longina gol mabbe ko wete kon jamal finde wo wondema kaka deftere Allah subhanahu wa ta'ala ko tombe e gata wo e ka sunna ne la don sallallahu alaihi wasallam dum ko de o sino fala famude dum do ko so jangi ko wete kon gawaid wa usul ko wete wa madahib al firaq maslan sandari ashaira ala shatta anwa'ihi wonde ma wadu golbe isbat ko wete sifatuji jeego ma jeedidi dibe tabintinidi wala tabintiniradi ko wete kon nususul kitab wa sunnati asla ko hondum ko aqliyan be mijiti be jodi be tawi ci tawi tagay wo ko mardo din don sifaji hay goto ngedin don mankirtam summa be ndari be tawi yusbituhul qur'an wa yusbituhus sunna be jabbi ko wadi bi mana ko be wiata kambe ko wiete kon dalil hara ko tawata kon ko hay fuyi wa wata salagol dum don be ko akko hakki wo izambe mana ko wadi sifaji boy be jabata sinama do sifatul yadi ko wete kon sifatul kaf sifatul asabi sifatu ko wete ko rijil wal gadam wasa jabata di do fi hon dum be man do ko wadugo subhanahu wa ta'ala tasbih kono wadi wonon ahli sunna kambe bi mana ko be eggata kon e finde ma benen kaka deftere Allah ka sunna ne la do sallallahu be fama kanyun kadi nasuji di wonde mai hondun no sahaba be ne la do be famir nonon dido nasu wodi woni go wodi di on ihtijajuhum bi sunnati sahihati fil aqida woko hujjino ragol be sunna selludo on abangal finde وسواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم أحد ونفتن ترسي أو سنة سلد وحديث متواتر ما كحديث أحد متواتر مناندوكو غندل كو جانجتي في ويتكون علم الحديث في وقت التفريق بين الأحاديث كن بنت متواتر استلام متواتر ويتكون لفظا eko wete kon ahad yugol be bimaana jettugol ndo ka aqida de tawde ko wete kon mutazila ashaira eko wete kullabiya e ulama ul kalam kambe e ganta ko wete kon be jettanta sunna finde si wona kon ko tawata woko anda dum hara ko tawatura konani kambe jaba ko wete kon masalan azab al qabr wala masalan ahlul i'tizal wonde tawde riwayaaji joldi e mundin fo ko hadis ahad wa bi maana nusina ma hadis ahad ko konko tawata yahtamil an yakuna arrawi sadiq wa yahtamil an yakuna arrawi mukhti wa ina dhalika kayfa na atajidu mimma yahtamil naw'ain anna atajida hadha i'tiqadan jaziman wal i'tiqad la yajuzu fihi shakk wa taraddud wa kono jabirten ko tawata filli don no way wonde o gongi no way wonde o faldi wa kono jettirten dum do waden finde fi ben dum don ko yeten ko mi'a fil mi'a bombe wi kambe dum don ko fi hoy mustahil bongo badde jabata sifadi don jonno neddo on anta ho ya andu dum do radda di piji mabbe do fo bangina ko on woni hen no hato ja neddo janga anda bongi dan dum do wawata innu gol do tun ko joda gol nana ko wadi la budda neddon da fala andugo lawol sunnangol dunyanangol jokkangol labu da jodda janga ko wete ko ngal kutu honno kadi jangirta na kadi min babi mutala labu dan je tawata neddo jangudo andi kanyon kadi kon woni usul ahli sunnati wal jamaa kon kadi jannatama amma hon kon di mo jangi kono anda usul ahli sunna o kadi hayso janni magandal aqidah awa utahe bugol ko wete kon andugol aqida ahli sunna wal jamaa wo izan ko woni dimmundu wo izan be maana tati on woni at taslim be ma jaa bi al wahy wo wonde ma tati on ko jebbila na gol kon ko tawata wonde ma addi du wahy on sawa an ko kitab ma sunna wa adam raddihi bil aql wo e wasu be rutti gol dum don haqqi wa adam al khawdi في الامور الغيبيه التي لا مجال للعقل فيها ايواسود جومبغول نيدون اي فيجي كو يوونديني كون اي كو ويتي امور غيبي كون كو تاواتا وونده ما ياتاكي مي متاكي وديتاكي كادي كو ويتي كون شام اواواتا هيبغول اورغول مو ما كون انتا تاجي فانغو هارانانو اهيبيرتاكو نوندو وويزان ديدو فيجي بمانا كو دي واواتا تابيتيردي كو كوجا hujja non ko kitab au sunna au ko te kon ijma ahli al-ilm woni do fiji tata na yonti ginadu ton haqqi o do isa landi ga fiji go no jiyay ko be wata be na joni si na ma lette gabur si goddo watti na ma do wi ama gabur bi jaymo wo ha hande gabur on ashaka irta ndara tawa hima di gabur ga ndi ma di gabur da battondi ha inne wonde ma ko wi a kon ka haditha bi jaymo ha cabbini lutondira deyo bonti ti yonu dono tindini wondema ko wona wawlede ko ino lundi waqi i on bondo fo ko hondunni ko amrun aqli hakki ilaki yon sita yoni hin ko hakki ay tayba kono da jabi da mari hakki ka ha hande ay ide amemi ha hande be inni mako dode woni harabi mana ko be kon ko do hakkile woni harako nasu dalil no selli wono ibnu al-qayyim woni hadisaji ko wawla fi hakkile ko fop mi a ko do precisa woni fop ko didani. ko izan tundo awa wali andule da woni e ma bo idan ba da dalika kono non hum ida jabi waqiya ida jabi aqlan bon tabiti kanyun kadi nasa wonde ma hakillen woda ko izan no kanyun kadi kombo hum fidi fi ko ite azab al qabr allah subhanahu wa ta'ala fil qur'an nelado sallallahu alaihi wasallam wattafaqa alaihi sahaba taqibatan bon idan ba da zaka summa yaatina atim ba'da haula ko addana en ko ete umuru fikriya ko yadun do sella summa nakbal min jabane modun do idan ba da zalika haray gongin golen be sahaba en gongin golen ngodo haray ko dum buri handude haray sitai qur'an ala sunna ala ray ko gongin gol sahaba en burno hande o do ka kono so yaayi ndare kutubu mabbe mon tawai be heewi tewdi si badi do fi bon izan din do fono hande be mari di dandanaji do no wawda ka kutubu mabbe kono sa ini do hande si faden kutubu je de jangetake buina tama ya be nedi den tingol e kutubu ina ase ko kutubu balaya ye te problem wonde man do ini nay on ko adamul khawd fi ilmi al kalam wal falsafa wo ko wasude jumpugol e ko ete kon gandal kala wete kon gandal mantiq uko e mun janga ha wo ko non gande ko wete kon falsafa falsafa bi mana ko gandal filosof kono be eggi dum be wadi hala arabu be jang jonno jange mana no mari madrasaji khususa be mari istilahatuji no jeya e ko sattini kutubuji buy akhiran gawa no kutubul usuli tawdidi do no derto ko fiji fikriya sa jono to do amiji to nyalla karam faminta wonde madun do wono jeya e mudum be mana hondun ni rafdu ta'wil al batil wo salagol itta hauka vew ko wete kon ta'wil tenande jom ta'wil batil andi ta'wil namar ko wete kon salasata anwa none tati didi kana salaf ya'rifun none didi hari salaf no anduno none goto shaykhul islam ibn taymi ka deftere makko ko wete kon wonde ma tadmuriya o wi'i dum don salaf hari andano sifa dum don wo ko akhiran gadin don an don don don hunde yalti jonon no jabe ka jabe take do izan yara yetu golum don wo ko ta'wil hom dum woni ko andano ka salaf be sinama ta'wil sifa ko Allah nela don maki kon wonde ma fi ibn Abbas Allahumma allif ta'wil wa tafsir on ta'wil do won don no andano wo kon woni dum don bi mana ko firugol alqur'ana renen ko wana non tabari ko non wi deftere makko ne tafsiru tabari won don no andano ka wete kon ka salafu sali go be didi ta'wil harabi ma ana ko wete ma'rifatu aqibatu shay andu gol battane hunde den be dum do istasara Allah bi ilmi kon do Allah subhanahu wa ta'ala hertori andu gol masala wano andu gol do neddo mata yamutu ma yamutu ala ma ma ko hore on dum ma yata ndo ko Allah subhanahu wa ta'ala hertori andu gol wo izan ci fadum do wo amma ta'wil ko tawata ko wonde ma jantiti akhiran ko be ta kon ko wad gol sarfu lafzi ala zahiriha wana masalan Allah subhanahu wa ta'ala wi fa iza kuntum ila as-salati faghsilu ka bi ma'na kalamun zahiran ko iza salla wa faraga min as-salati yatawadda summa fusira al-kalam bi ma'na fa iza qum bi ma'na iza aradta al-qiyam bi ma'na tawadda yugal non arada be windo ko ta'wi o do ta'wil bi mana tawde kalima wi gol do dama e wi gol irada no sedi ka seda lafdan no sedi wo idan do ko naw min anwa'i ta'wil wo do non ta'wil taratan tuqbal wa taratan la tuqbal wo iza dalla alayhi dalil yakunu maqbulan wa iza lam yakun lahu dalil yakunu mardudan idan mutaakhirina benon ko do kambe be naati be wadi ko wete kon sarfu lafzi ala zahiri bidun ko wete kon dali ko do wadi sitai ayni do joni subhanahu wa ta'ala wa hum kiti ka qur'ana makko yade baina inna ma yuradu bihi al qudra baina ko fanda ko qudra Allah subhanahu wa ta'ala ayta iban do ta'wil dum do bi mana do wat gol do ta'wil fi ta'assuf ko adi ene ari e der ko wete ko qur'an allah na mari kudratani o oy ene ari e hadisa wonde ma allah na mari kudratani o oy bo ngi jang ari e qur'an allah na mari juule didi na'am ari e hadisa ne la do no allah na mari juule didi na'am idan firu gol dum do ko wete kon do yadu bi mana qudra ta'wil la dalila alay بل دون دو قوات قول صرف اللفظ على ظاهر ان اقباتي وانو واندما قوان نقو السنة سلفي ان ايالتاي اراجب التاسف دي دو تعويلاتي دا دو دي دو تعويلاتي دي باتلا لا دليل عليك واما شفا قواتي دن جانتو دكم لقو ادلة كثيرة وانو جاي موكو بجانتي نو فاء جانتا دو دونو ويقول فاقسلو wono je ay mudum fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam tayno je ay mudum kanyon kadi ko wiyete kon kongudina la sallallahu alaihi wasallam nokkeli hewdi ko yewti kon wondema si tawi woni idha uhdisa ahdukum falyatawadda bo izam bi maana si tayne do mon tayra ma yo sallim wa riwaya go be wi wondema allah subhanahu wa ta'ala o jabata salatu ahdikum idha ahdatha hatta yatawadda indini ko fanda mi goldo iza kuntum ila salati bi maana ko iza arafta qiyam bo iza tifawo do ta'wil ko maqbu wo ko do no woni non do yi jego on e ko tata ko yata lakhasu madhhab ahli sunna wal jamaa o wi al jam'u bayna an nusus fil mas'alati al wahid wo wonde makko mo bindirgol nasuji din e mas'ala goto sitai di ari wadugol ta'arudu bainan ta'arudu kon to watta ko ala aqlil alim aw ala aqlil mujtahid amma min haythu huwa bainan ta'arudu fi nusus fil haqiqa ko non bainni sitay goddo wi idda at ta'arudu walladhi yutalab bi an yuthbita ko wete kon taw shurutu ta'arud onod o wete yo addi sharti bi mana ko wete kon nastuji wadu ta'arud so addi din do summa bada zaka yutalabu an yajma o dabbirde amo bindir kadi wo kono si ari a hebu gol sifa dum don be manana mari ko wete kon ta yani turuk kayfa tujma'u an nusus kono di mo bindirde wo zambi manan do no jeya e ko tawata wonde ma yatalakhas manhaju ahli sunna wal jamaa wonde ma madhab mabbe on no jeya e ko tata ko kambe hertoni sifa dido fiji o ino wonde ma فهذه العقيده مستقاه من النبع الصافي اي كتاب الله وسنه رسول فنبعيده عن الاحواء والشبهه فالمتمسك بها يكون مؤذما لنصوص الكتاب والسنه لانه يعلم ان كل ما فيها حق وصواب وعندما نندد فيند وكيراند امرد اوند لا اوند قص وكون نندون اوند كدفتر الله subhanahu wa ta'ala denge sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam wonde mande do finde hinde woditi imorde ko wete kombelede hinde woditi shubu hajini wo jogiti do ko wete kon de do hinde o wonai neddo maunindo nasuji deftere allande neddo maunindo sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam li annahu ya'lam wo sabunon kanko mo andi anna kullama fiha haqqun wa sawab wa wanda makala ko woni ka deftere Allah ka sunna ne lado kan ko mandi ko gonga kono ko do non goddo darata hande biji hewuli kamen do nasuji jelu janga wawla bangina kono hatta hal an mazal kono kana sun yodan dino hawla bi gal masala muqtalaf baina ahli al-ilm wasendari do ko te masala مظاهرة ما مسألة خروج تحت الحكام أما يقول آهرين بلان بدوفان ما يقول مظاهرات ليس خروجا أي نضفو كنت مهي لا يأتون لك لا بآية ولا بحديث ولا إجماع علماء ولم يأتوا قياسا صحيحا dadan tama kadi e bande sellunde be adda no qiyas lakin tuma tawno be anda arkanul qiyas wa shurutul qiyas ko wadi sha ajjangidi do fiji metahi on tigi wawli ha gay nay nay monanta yibam gabiltu min lakin bayyili mi jabanima bangina no idan so fuddi ke wiide man non joni qiyas alanda to ma huwal qiyas lughatan ma huwal qiyas istilaham kam arkanul qiyas ma shurut sihhatil qiyas summa dun bon fawsi lan nilando damo kanyon kadi mal ladhi sabaka kayla misli hada bo iza jidun bon fawhe ba ki na mo gol do kongol anta mo faridun bihi ka weddordo dum do idan hada kalam sas fugo ko koseli idan ina zakala qimata lak lakin mal asafil kabi kalaydi men do wallahi buyno ga arafi inno yurmi en ko masio to wain ko en wakilo jangya bon gon do wanno ko gaddima fandudo ko yowtir bi mana si ko atti en fuu dagol jangugol bi mana kitabo joni inshallah taala inna tanai jangugol deftere den yero ko Allah subhanahu wa taala new ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.